إلى توجيه فكري أن البدعة تشريع وأن ذلك مخالف لحق الله وتفرده في التشريع والحكم، وأن وأسئلة كثيرة لا سؤال لها حول هذا، أي البدعة الحق والسيئة. ونقول إننا قد أجبنا مرات في الدرس الماضي أو الذي قبله ما ذكر، كنا تكلمنا بصورة هي شيء من التوقع أن الاتباع في الدين ينافي أن الحاكم هو لله عز وجل وحده، وأن هذا المبتدع إنما يبتدع في الدين يحسن رأيه فقط، لا يقول قال الله قال رسول الله قال الصحابة كما هو المنهج، أحسب هذا المنهج تختلفون في دينكم. المبتدع لا يقول قال الله قال رسول الله قال الصحابة، يقول لك فيه يا أخي، وإذا يشوف فيها يا أخي وين مثلي، لا في الكتاب ولا في السنة ولا في أقوال أئمة، وإنما نجلس في أقوال الجمهور الذين يريدون أن يحسنوا أقوالهم على الكتاب وعلى السنة. فلما كانت البدعة مرجعها إلى الأهواء الشخصية ليست مستندة إلى الكتاب والسنة، فهي تنافي أن الحاكمين لله عز وجل، والذين فهموا ولو في الجملة معنى الحاكمين لله عز وجل وأنها صفة له لا يجوز أحد ذكر أن يشاركه فيها، يجب أن يلاحظوا أن التشريع سواء كان يكتب بلا عجل أو تقليد وهو يعلم أن هذا التقليد يخالف كتابا وسنة، وانظروا ماذا نقول، هو يعلم أن هذا التقليد يخالف كتابا وسنة أو سنة، هذا ينافي اعتقاد أن الحاكمين لله وحده، فقد اطلع غيره، والله عز وجل يقول في حق النصارى اتخذوا احبارهم ورهبانهم ارباب من دون الله. فنحن نذم التقليد، نذم التقليد ولا نحارب في ذلك احدا ابدا، ولكننا نعني التقليد الذي تبين لصاحبه انه مخالف لكتاب السنه، هذا التقليد لا يجوز. اما انسان درس الفقه الحنفي مثلا او الفقه الشافعي وذهنه خالي في أي مسألة من مسائل المذهب أنها تخالف الكتاب والسنة، فهذا نحن لا نعترض عليه من حيث أنه تمسك بهذه المسألة وهي خطأ، لكننا نعترض عليه أنه ينبغي أن يفتح ذهنه ولبه وقلبه أن يعرف هذه المسائل، هل هي مما جاء في القرآن أم جاء في السنة أم جاء من عمل السلف الصالح الجماعة أم هو رأي الإمام الأئمة، فإذا كان رأي الإمام تاريخي عنده حديث فنتبعه، ما يعيش الواحد منه 20 30 سنة وهو لا يعرف إنسان حنفي يرفع إليه في الصلاة، أمثلة بسيطة جدا، ليش أخي زيد من الحديث؟ ما تلقنا في 20 حديث صحيح عن الرسول في صحيح البخاري ممكن، أن الرسول كان يرفع إليه، ليش ما سمعت؟ نعم في جملة كل مذهب نبيه، نعم قدمنا المذهب على السنة، هذا الذي يفتكره. أما لذهن فاضي وخالي ثم ما يعمل مخالف كتاب السنة، هذا لا نعترض عليهم من هذه الحيثية، نعترض عليهم من حيثية أخرى، أن إذا كان عندك مجال أن تتفقه في السنة تدرس السنة كما تدرس الفقه بالأكثر ثم لا تفعل وأنت تستطيع، طبعا المشايخ يستطيعون، المشايخ يستطيعون، العامة لا يستطيعون، فما بال ما يدرسون الفقه السني او الفقه السنه. لقد سمعنا تسجيل بعض المشايخ الحاضرين اليوم في العصر الحاضر، والى نفوذهم ولا نستطيع ان نفهم الحديث، من يفهم هذا الحديث؟ لذلك الله عز وجل انا اقول او ذرى هؤلاء المشايخ الذين يقولون انهم لا يستطيعون ان يفهموا الحديث بدلا باشخاص قد يكونوا غرباء عن نفسهم افراد او انظار او نحو ذلك يدعون بمفهم الحديث، بلاهم بهؤلاء فعلا، فاذا ما عجبهم هذا البلاء ما يفتهم من بعض انظارهم يتكلموا في الحديث المرغوب، خليه يحتلوا الجماهير، لكنهم يعترفون ان الله يفهم الحديث. اذا كلمه الطائفه التي يقول عن الرسول هو صارف، لا تزال طائفه من امتي غير الحق، اين تعني الطائفه؟ والعلماء من ابن حجر من الإمام أحمد من عبد الله المبارك كلهم متفقون أن هذه الطائفة هم أهل الحديث، فإذا كان شيخنا يقول نحن ما نبقى على العلم فهم يحكمون بالإعدام على هذه الطائفة، يحكمون قبل كل شيء على أنفسهم ثم يحكمون على غيرهم، أما حكمهم على غيرهم فليس لهم ذلك، أما حكمهم على نفسهم فمن طريق أدينة. قل ليس من هذا الحديث معناه ليس من الطائفة الكورة أي ذات الحجة والقوة كما يشهد هذا الواقع. إذن البدعة تنافي توحيد الله في تشريعه، وأنه يحكم بتحكيم بدعة بعقله وهواه. والأكل الأخرى معناها من كنا في الثاني سنة حسنة كنا أيضا تكلمنا عليها. هنا سؤال: خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.